تقول هي امرأة متزوجة منذ 36 سنة، وقد أنجبت 8 أولاد ذكورا وإناثا، وطول حياتها وهي متمسكة بدينها، تصلي وتصوم وتزكي وتقرأ القرآن، ولم يمنعها من ذلك أي مانع. ولكنها تشكو زوجها الذي جاوز 60 من عمره، ولا يصلي ولا يصوم ولا يقيم شيئا من دين الله، بل يسخر منها ويسبها ويشتمها ويسب الدين، وهي صابرة تتحمل كل ذلك خوفا من الله ومن عقابه، فلا يعلو صوتها على صوته، بل بكل لطف وحنان تعامله وتنصحه، إلى أن تجاوز كل حد وضاق بها الحال، فأصبحت تصرخ في وجهه قائلة: يا كافر يا منافق، لم لا تصلي ولم لا تصوم؟ ولكن كل ذلك لم يجد معه. زيادة على ذلك، فهو كثير الحلف بالطلاق، فلا يمر يوم إلا ويحلف فيه، وقد يحنث في أيمان كثيرة بالطلاق. فهل يجوز لها العيش مع من هذه صفته وهذه حالته؟ وما حكم قولها له: يا كافر يا منافق؟ هل هي آثمة بذلك أم لا؟ الجواب أن سؤالها عن جواز الاستمرار معه أو جواز، جوابه أنه يجب عليها أن تتخلى عن هذا الشخص، لأن من لا يصلي ولا يصوم ويسب الدين لا يصح الاستقرار معه. وأما قولها له: يا كافر يا منافق، وهي تريد بذلك وجه الله، فأرجو أن يثيبها الله عليه عزر الثواب. وسوء صراخها بوجهه أو ردها الرد عليه تثاب على ذلك إن شاء الله، ولا تؤاخذ به، لأن المطلوب من المرأة أن تكون لطيفة رقيقة مطيعة للزوج المؤمن. وأما الزوج الذي يسب دين الله فإنه بما فعل قد أهدر كرامته وبعد عن الإكرام، وصار حريا بكل إهانة وازدراء، فعليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. وما دامت يائست منه فهو أيضا لا فائدة من ورائه، لا في دين ولا دنيا. ونرجو الله جل وعلا أن يهدي أضلال المسلمين ويصلح حالهم، إنه سبحانه جواد كريم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.